موضوع الكتاب قال في فتح المجيد: وأما كتابه المذكور الذي هو كتاب التوحيد فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وهذا لم يسبق له نظير في التأليف على هذه الجهة، وإن تكلم من تكلم من السابقين فيما يتعلق بالتوحيد على جهة العموم، لكن إفراد كتاب يتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية وبيان الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة وقول السلف وبيان ما يضاده وهو الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمعاصي، هذه أربعة أنواع تضاد التوحيد من أصله أو كماله الواجب أو كماله المستحب. فالشرك الأكبر ينافي توحيد من أصله، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، وكذلك البدع القادحة، وأما المعاصي هذه كذلك تنافي كماله الواجب. وقال أيضا: وقد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه رحمه الله تعالى، وقد أجاد وأفاد في هذا التصنيف الذي لا نظير له البتة، ومن تدبر الكتاب علم ذلك. منهجه في الكتاب: اشتمل الكتاب على 67 بابا على خلاف يسير في عد الأبواب، قيل 66 وقيل 67، الخلاف في الأول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل هذا باب مستقل أم لا، فيه نزاع. يترجم لكل باب بترجمة تفيد حكما خاصا أو حكما عاما، يترجم لكل باب بترجمة تفيد هذه ترجمة إما حكما خاصا وإما حكما عاما. حكما خاصا كقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من حقق التوحيد، إذن كلام في من الموضوع هنا المحكوم عليه محقق التوحيد، حكم عليه بماذا؟ بحكم خاص، إذن هذه ترجمة خاصة. أو حكما عاما كقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني ما ثبت في هذين الأمرين ولم يفصل فيهما. ولا شك أن من التمائم ما هو ممنوع ومنها ما هو مختلف فيه، منها ما هو ممنوع باتفاق كالتمائم الشركية، ومنها ما هو مختلف فيه كما لو كانت التميمة من قرآن أو سنة، هذا وقع فيها نزاع بين السلف، وبعضهم أجازها والبعض كف. والرقى كذلك منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع ومنها ما هو جائز، فأطلق المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن الأدلة هي التي تميز هذه الأحكام بعضها عن بعض. ثم يذكر بعد أن يترجم بترجمة خاصة أو ترجمة عامة، يذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار التي تكون أدلة لهذه الترجمة، وهذا الدليل هو دليل للترجمة. فالترجمة حينئذ تكون النتيجة، لأن الحكم الشرعي يكون نتيجة، يكون مطلوبا، والدليل حينئذ يساق من أجل إثبات الحكم الشرعي، والترجمة نتيجة وهي حكم مستخلص من دليل خاص أو دليل عام، لأن ما تثبت به الأحكام الشرعية قد يكون دليلا خاصا وقد يكون دليلا عاما، وليس كل حكم شرعي ولو كان خاصا لابد أن يثبت بدليل خاص، إنما قد يكون ثم أدلة عامة وأكثر أدلة الشريعة على ذلك. قال: أو دليل عام يدل على ذلك الحكم الذي ترجم به، وربما يجعل النص ترجمة وعنوانا للباب، فلا يذكر ترجمة وإنما يجعل الآية دليلا على ما تحته، كقوله: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فلم ينص على حكم معين وإنما أتى بالنص مباشرة وجعله ترجمة. وهذا فيه إشارة إلى أن حكم الشرعي قد يعلم الطالب أن يستنبط من دليل الشرعي ترجمة، بمعنى أنه قد يمارس شيئا من الاستنباط لا على جهة الاستقلال وإنما على جهة التبع، حينئذ يستنبط بنفسه ترجمة ويعرض النتائج على كلام أهل العلم. ولم يذكر من الأحاديث والآثار التي ذكرها تحت التراجم إلا ما صح عنده، إما بذاته وهو الصحيح لذاته أو بغيره، وهذا أعم، فيشمل حينئذ الحسن الذي يصح الاحتجاج به مع تخريج للحديث باختصار، والعبرة حينئذ بحكم المصنف لنفسه بنفسه، فما جعله حجة فهو قد صح عنده، وما كان فيه ضعف حينئذ إنما أتى به على جهة الاستئناس، وأهل العلم قد يذكرون الحديث الضعيف ولو حذف سنده، كانوا قديما يذكرون الحديث الضعيف فإذا ذكر سنده فقد أحال القارئ، أحال القارئ على ذكر من؟ ذكر الرجال، حينئذ يقف على كل رجل فيعلم أن هذا ضعيفا أو فيه ضعف، ولكن إذا حذف السند حينئذ قد يذكر على جهة الاستئناس، فيكون الحكم مأخوذا من الآية أو الحديث الذي يليه، ثم قد يذكر حديثا ثانيا أو ثالثا أو أثرا لبعض الصحابة أو من بعدهم، ولا يكون ثابتا في نفسه ولكن يكون فيه شيء من الضعف، وإذا كان كذلك فهو صالح عند كثير من أهل العلم إلى احتجاج به على جهة الاستئناس، وإن كان الأولى كذلك عدم ذكر الحديث الضعيف، لأن في الصحيح وما في حكمه من المقبول فيه غنية وكفاية. والعبرة بالحكم على الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بحكمه هو لا بحكم غيره، ثم إذا ذكر الأدلة لذلك المترجم به في الترجمة يذيل كل باب بمسائل وفوائد، قل فيه مسائل، فيه الضمير هنا يعود إلى الباب، يعني في هذا الباب مسائل، وهذه المسائل عند التأمل تجدها أنها مستنبطة من الآيات والأحاديث، فهي كالشرح للباب، لذلك إذا قيل أول شارح لكتاب التوحيد وإن لم يجعلوه كذلك، لكن الأولى أن يجعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بذاته هو أول شارح، فذكر الترجمة وذكر الآيات ثم ذكر الأحكام المستنبطة، وما فائدة الشرح إلا ماذا؟ إلا استنباط الأحكام من الأدلة المذكورة، فإذا ذكر ذلك حينئذ نقول هو أول شارح قد علق على تلك الأبواب من هذه المسائل. فهذه المسائل إن دقق النظر فيها وجد أن مصنف استخلصها من تلك الأدلة المذكورة للأصل الذي عنون له في الباب كالشرح للباب. قيمة الكتاب عند العلماء، قال في تيسير العزيز الحميد: قلت وصنف رحمه الله تعالى في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين ومن جملتها كتاب التوحيد، يعني صنف رحمه الله تعالى جملة من الكتب، وكذلك رحمه الله تعالى صنف كثيرا فيما يتعلق ببيان توحيد الأنبياء والمرسلين، وإذا قيل توحيد الأنبياء والمرسلين ينبغي أن ينصرف الذهن إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، لأن هذا التوحيد هو الذي أرسل به الرسل خاصة ومن أجله، وكذلك أنزلت من أجله الكتب، فإذا كان كذلك فإذا أطلق التوحيد انصرف إلى هذا المعنى، وأما صرفه ابتداء إلى توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات فهذا مخالف لدلالة النصوص كتابا وسنة، بل المقطوع به الذي يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة أن المعركة بين الرسل وأقوامهم إنما هي في توحيد العبادة وليس في توحيد الربوبية كما يدعي الصوفية والأشاعرة ومن نحوهم، وليس كذلك في توحيد الأسماء والصفات، وإنما هو في توحيد العبادة، أإله مع الله، بمعنى أنه أإله مع الله فعل ذلك، وحينئذ يقتضي أن يكون المعبود بحق هو الله عز وجل. والرد على من خالفه من المشركين ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو كتاب فرض في معناه، فرض في معناه بمعنى أنه لا نظير له، وهو كذلك لا نظير له، لا باعتبار أن العلماء السابقين من السلف لم يصنفوا في هذه المسألة على جهة التبع، وإنما المراد أنه لا نظير له في إفراده، ولذلك ألف من ألف في كتاب التوحيد أو في التوحيد، لكنه جمع بين الأنواع الثلاثة. وأما إفراد كتاب يختص بتوحيد العبادة دون غيره ويجعل غيره تبعا له، هذا لا نظير له، وإنما كان فضل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: كتاب فرد في معناه واحد لا نظير له، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وهو كذلك قد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى. وقال في الفتح، فتح المجيد: فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جملا وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين، بمعنى أنه يعرف الموحد بهذا الكتاب إما تدريسا وشرحا وإما ثناء عليه. ومن حاربه دل ذلك على ماذا؟ على زيغه في هذا الباب، من طعن في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى فهذا يدل على زيغ عنده، وليس المراد ذات الشيخ رحمه الله تعالى، وإنما المراد به ما يحمله من دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. فكل من نصب العداء لكتاب التوحيد أو لدعوة الشيخ رحمه الله تعالى هذا يدل على أنه ليس من أهل التوحيد. قال: فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجمع الغفير. وقال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن في كتابه الدر النظير: كتاب التوحيد كتاب بديع الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبقه على مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليها كثير من الفوائد. هذه تزكية من أهل العلم لهذا الكتاب العظيم الجليل، تستفيد من ذلك أنك تستعين الله عز وجل به في العناية بهذا الكتاب عناية فائقة. وينبغي لطالب العلم لا سيما في هذا الزمان الذي نصب فيه العداء للتوحيد وأهل التوحيد ولعقيدة السلف أن يعتني بهذه الكتب التي اتفقت كلمة أهل العلم على ثناء عليها وتمجيدها، فينبغي حفظها ومدارستها وألا يتركها طالب العلم البتة، وتدريسها كذلك تبليغ الناس ما فيها، لأن التوحيد في إجماله وما يتعلق بأمور العامة هذا لا يحتاج إلى مجتهد، وإنما طالب العلم إذا تلقى العلم الصحيح من أهله ونظر فيه نظرا صحيحا وفهم فهما صحيحا وجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبين التوحيد الذي جاءت به الرسل لمن حوله ولمن استطاع أن يصل إليه من الناس. عناية أهل العلم بهذا الكتاب، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وصنف كتابه المشهور في التوحيد وأعلن بالدعوة إلى الله العزيز الحميد، وقرأ عليه هذا الكتاب وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، وشاعت نسخه في البلاد وطال ذكره في الغور والأنجاد. قد ذكر محقق الفتح وليد الفريان 19 شرحا له، وهذه الشروح لو تأملتها وجدتها على 3 أقسام: الأول من شرح الألفاظ واستوعب الأقوال وخرج الأحاديث والآثار، شرح التراجم وربط بينها وبين الأدلة، وهذا ما صنعه الشيخ سليمان رحمه الله تعالى حفيد المصنف في كتابه تيسير العزيز الحميد، ولكنه لم يتمه كما هو معلوم، وهو الأصل في الشروح، وصل فيه إلى باب ما جاء في المصورين، لم يبق إلا اليسير. وكل من شرح كتاب التوحيد فهو عالة على هذا الشرح، صرح أو لم يصرح، هذا النوع الأول الذي اعتنى به من حيث الألفاظ. النوع الثاني والقسم الثاني من الشراح من اعتنى بالمقاصد، مقاصد الكتاب يعني المعاني العامة، ولم يقف مع الألفاظ ولا مع الآثار، فترك الألفاظ ولم يشرح الآيات من حيث اللفظ ولا الأحاديث، وإنما أتى به من حيث المعنى وما يشير إليه الباب على جهة الإجمال، فنظر إلى المعاني فقط وتكلم عنها ببسط، وهذا يترأسها ما ألفه الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى في القول السديد في مقاصد، هكذا في مقاصد التوحيد، فالعنوان يدل على على ما فيه، وهذا يعتبر كذلك من أجل ما صنف في هذا الباب، لأنه قعد فيه قواعد وأصل فيه أصولا، يقول هذا الباب مبني على أصل وهو كذا وكذا، هذا ينبغي العناية به كذلك. القسم الثالث ما من أفرد المسائل والفوائد التي يختم بها مصنف كل باب، ومنها يعني من شرح مسائل الباب وفيه مسائل، هذه المسائل أخذها بعضهم وشرحها لأنها تغني عن كثير مما قد يقال حول الآيات والأحاديث، ومنها التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. الشيخ عبد الله الدويش شرح المسائل فقط ولم يتعرض لا لترجمة ولا للأدلة، لا كتابا ولا سنة، وإنما اعتنى بماذا؟ اعتنى بالمسألة وجعلها حكما، ثم نظر فيه في الدليل، قال قوله كذا لآية كذا وحديث كذا. وقد يبين، وهذا ليس بالكثير، قد يبين وجه الاستدلال من الآية أو من الحديث، هذا نوع كذلك. هذه ثلاثة أنواع للشروح السابقة. وإن كان أول من شرح كتاب التوحيد وأجاد فيه حفيده الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يسمى الحفيد الأول، ولم يتمه، ثم هذبه وكمله حفيده الثاني وهو تلميذه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، قال في المقدمة: وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف ولد ولده وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، يعني حتى لو هذبه لا يستغنى عن الأصل، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلق شيخ الإسلام، فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني، قال: ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت بتهذيبه وتقريبه وتكميله، يعني لخص الأصل، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، بشرح لشرح لا إشكال، يأتي بالباء ويأتي باللام. وتبع أثر شيخين صاحب التيسير والفتح تلميذهما الشيخ حمد بن عتيق بتلخيص ما ورد في الشرحين وزيادة ما استوضحه من المعاني في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم رحمه الله تعالى جمعت خلاصة ما ذكره السابقون كلهم، يعني نظر في التيسير ونظر في فتح المجيد وما حول هذين الكتابين فجمعه ولخصه وهذبه فأجاد وأفاد. ولذلك نطلق قولا بأن أحسن شروح كتاب التوحيد من حيث الألفاظ هو حاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى، فيستغنى به عن التيسير وعن الفتح، ولا مانع أن يرجع طالب العلم إلى تتميم ما عنده، لأنه قد يترك بعض الأشياء وقد يشكل عليه بعض الألفاظ، لأن الاختصار قد يترك بعض الكلام الذي قد يشكل، كما سيأتي بعض الكلام في ذلك، فشدة الاختصار أحيانا تشكل في فهم المعاني، فيرجع إلى الأصول التي هي التيسير والفتح. وزاد عليه بعض ما يتعلق بتعليقات بعض شيوخه كما سيذكره في المقدمة، لا سيما شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، واستفاد منه وأفاد وعلق بعض التعليقات، وإذا قال شيخنا فالمراد به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وإذا قال الشيخ فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن جمع بين قول السديد بن السعدي وحاشية ابن قاسم حينئذ عنده ما قد وضع على كتاب التوحيد بحذافيره، لا يكاد يفوته شيء البتة. نشرع في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد، والذي سيكون معتمدا في طريقة الشرح هو عدم البسط الكلي، لأن هذا الكتاب قد شرح سابقا المتن على جهة الخصوص، ولكن الشرح يكون لي للحاشية مع التعليق الذي لابد منه فيما يتعلق بالمتن، ولابد أن تنظر في المتن حفظا وفهما ثم تستعين بكلام مصنف رحمه الله تعالى على شرحه.